مسجد ريحانة من رياحين بيت النبوة السيدة سكينة بنت الإمام الحسين بن علي سيد شهداء أهل الجنة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر لليوم الرابع من أيام شهر الله رجب، شهر الله الحرام، شهر التكريم والتسرية، شهر العطاء الإلهي لخير رسول ولخير أمة أخرجت للناس، فهو الشهر الذي يعتبر مقدمة لشهور نفحات العطاء الإلهي والإشراق الروحي التي تغرس في نفوس المؤمنين قيم المحبة والتقى والإخلاص. وقد جاء في الأثر: رجب لاستغفار الذنوب، وشعبان لستر العيوب، ورمضان لتنوير القلوب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، كتاب الوجود الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، بدءا من الآية 24 من سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع

يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل قالوا ما هذا إلا رجل يريد أيدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع حضراتكم في رحاب النور الإلهي، وهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الصنطاوي في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة شكينة بنت الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة في ليلة من ليالي شهر الله الحرام رجب الذي وقعت في ليلة 27 منه معجزة الإسراء والمعراج. ماذا أقول وليلة الإسراء سعدت بموكب سيد الشفعاء؟ أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد نعيش مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ حسن قاسم. لا إله إلا الله، وأنداق أنهار السماوات